واجتنبوا الطاغوت. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تحدثت عن زهدة دعوة الأنبياء. إن خلاصة دعوة الأنبياء تكمن في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت. خطبة الشيخ الفاضل أبي عمير رحمه الله بن عائش حفظه الله، والتي كانت في 21 من شهر صفر لعام 1439 للهجرة النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، إن الله جل وعلا أنزل علينا هذا الكتاب لنقف معه وقوف المتأمل المتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعظم المواعظ في كتاب الله، وأعظم الذكرى في كتاب الله جل وعلا لمن وقف معه وفهم عن الله جل وعلا مراده، فافهموا عن الله جل وعلا ما أراده منكم. وإننا في هذه الجمعة نتحدث عن بعض آية في سورة النحل. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه التي هي بعض آية في سورة النحل اشتملت على فوائد عظيمة وعلى حكم كثيرة لمن تأملها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تحدثت عن زبدة دعوة الأنبياء. إن خلاصة دعوة الأنبياء تكمن في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معاشر المسلمين، إن الخطاب الرباني في هذه الآية الكريمة أكده سبحانه وتعالى بثلاث مؤكدات: المؤكد الأول القسم المحذوف الذي تقديره: والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالله جل وعلا يقسم بنفسه سبحانه بأنه قد بعث في كل أمة رسولا، وبين حقيقة دعوة الأنبياء. والمؤكد الثاني اللام الموطئة للقسم، والمؤكد الثالث حرف التحقيق وهو قد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى جميع الأمم، فإن كل تفيد العموم. فالله سبحانه وتعالى ما من أمة قد خلت من قبلنا إلا وأرسل إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، حتى قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بعثه الله عز وجل إلى الأحمر والأبيض والأسود، وإلى العربي والأعجمي: لأنذركم به ومن بلغ. يا أيها الناس، إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. معاشر المسلمين، أخبرنا الله جل وعلا عن عموم رحمته لهذه المخلوقات بل للإنسانية، حيث بعث فيها رسولا يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، ويعرفهم بخالقهم سبحانه وتعالى. فإن الإنسانية لا تستطيع أن تعرف الله جل وعلا إلا عن طريق إرسال الرسل، فالعقول السليمة هي التي تتعرف على الله جل وعلا بشرعه ودينه. معاشر المسلمين، إن الأصول التي دعت إليها الأنبياء أصلان عظيمان. الأصل الأول عبادة الله جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر بعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بعبادة الله سبحانه، لأجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس لتحقيق عبادته من صلاة وصيام وقيام ودعاء وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويستطيع المسلم أن يجعل أعماله التي يقوم بها وإن كانت من عاداته، يستطيع أن يجعلها بنيته الصالحة عبادة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. بنيته الصالحة التي يقوم بها، بالأعمال التي يعتادها، يستطيع أن يحولها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: عادات الموفقين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. أن اعبدوا الله، حققوا هذا الأمر الذي أمركم الله عز وجل به من عبادته سبحانه والتعرف عليه جل وعلا، سواء كانت عبادة اعتقادية أو قولية أو بدنية أو مالية أو تركية. واعبدوا الله جل وعلا بقلوبكم، بمحبته سبحانه بكل القلب، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يدعون الله جل وعلا ويعبدونه وهم في حال الذل، في كمال الذل وكمال الحب له سبحانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: تسوية في المحبة والخضوع والذل. وإن من أركان العبادة إخلاصها لله جل وعلا، وأن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون صادقا، وأن يكون صادقا في عبادته. قال العلماء: ومعنى الصدق في العبادة وهو ركن من أركانها أن يبذل استطاعته في تلك العبادة، فإذا بذل استطاعته في تلك العبادة فهو الصادق مع الله جل وعلا في تلك العبادة. فتلخص من ذلك أن أركان العبادة خمسة: إخلاصها وموافقتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون صادقا في عبادته مع كمال الذل والخضوع والمحبة لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة قائم ما قامت حتى قام الأصلان، إلى آخر كلامه ومعنى كلامه رحمه الله. أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا عبادة ما سواه، اجتنبوا أن تعبدوا غير الله جل وعلا، أو أن تصرف العبادة إلى غيره سبحانه من ملك مقرب أو نبي مرسل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وحمى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد عليه الصلاة والسلام، وأبى أن يشرك به من دون الله جل وعلا. قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، إلى غير تلك الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها لأمته. واجتنبوا الطاغوت. أيها المسلمون، إن من عبد الله ولم يجتنب الطاغوت ليس بموحد، ومن اجتنب الطاغوت ولم يعبد الله جل وعلا ليس بموحد، ومن عبد الله جل وعلا بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الموحد المتبع، ومن عبد الله جل وعلا بمقتضى الهوى فهو المبتدع في دين الله جل وعلا. أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بهذين الأصلين العظيمين، بهما النجاة في الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. والطاغوت يا عباد الله مفهومه واسع وأمره كبير لا يفهمه كثير من الناس. إن الطاغوت يا عباد الله جاء في كتاب الله بصيغة المفرد المذكر، كما قال الله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يحكموا أن يكفروا به. جاء بصيغة المفرد المذكر وهو بلفظ الطاغوت، وجاء أيضا بصيغة التأنيث: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وجاء بصيغة الجمع كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إشارة من ربكم سبحانه إلى أن الطاغوت مهما تعددت صوره وتنوعت أشكاله واختلفت أزمانه أو أماكنه، فإن الباطل باطل مهما كان ومهما تشكل ومهما تزيى ومهما تطمص، فإن الباطل باطل. إشارة من ربنا سبحانه وتعالى لطيفة في كتابه الكريم إلى هذا الأمر. والطاغوت عباد الله هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ورؤوسهم خمسة: أولهم وأكبرهم إبليس الداعي إلى عبادة نفسه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. الآية في كتاب الله. ومن رؤوس الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل من حكم بالأنظمة الشرقية والغربية فقد دعا إلى الطاغوت. ومن رؤوس الطواغيت أيضا من دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض فإنه يعتبر طاغوتا من الطواغيت، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن رؤوس الطواغيت أيضا من ادعى معرفة علم الغيب: لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله جل وعلا ذلك، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى سلم، في حال تصديقه له. معاشر المسلمين، إن من ادعى علم الغيب فإنه يعتبر كاهنا ويعتبر من رؤوس الطواغيت، الذي ينبغي على المسلمين أن يحذروهم، سواء كان يمانيا أو شاميا أو مصريا، ينبغي لك أن تحذر الطاغوت. يا أيها المسلم الكريم، احذر أن تتعامل مع الشياطين، فإن الشياطين من تعامل منهم أضلوه عن توحيد الله، أضلوه عن توحيد الله جل وعلا، وأوقعوه